بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم، حديثي معكم اليوم في اسم أسماء الله عز وجل، واسم اليوم الوارث، الوارث سبحانه وتعالى، الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها هو الله عز وجل، الوارث هو الذي يرث الأرض ومن عليها. نقول سبحان الله يا أحبائي، أولا في بداية الدرس عندما نتحدث، لأن يتعلق به هذا الاسم الوارث أشياء كثيرة جدا في حياة الناس. أصبحت الناس دلوقتي خلافاتها كلها على إيه؟ على الميراث، تخصموا واختلفوا وبعدوا وتطحنوا وكرهوا بعض وقطعت العلاقات وقطعت أواصر المحبة وقطعت الصلاة. ولما تيجي تشوفي أساس الموضوع تتعلق به كثيرا ما يتعلق به الميراث، ونسوا أن الله هو الوارث سبحانه وتعالى. غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، سبحان الله يا أحبائي. فانشغلوا بالدنيا فانشغلوا بكل ما هو فيه زيف أو تعب. ولذلك نبتدئ بداية نقول ما هو الوارث. هذا الاسم يا أحبائي من أسماء الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني الوارث لغة؟ كلمة الوارث في اللغة، ماذا قال العلماء في معنى الوارث اسم ربي سبحانه وتعالى؟ بداية ماذا يعني كلمة الوارث لغة؟ قال الزجاج: الوارث في اللغة كل باق بعد ذاهب. انظروا إلى المعنى يا أحبائي، كل باق بعد ذاهب فهو وارث، كل باق بعد ذاهب فهو وارث، فهو وارث بمعنى كل باق بعد ذاهب، يعني المال اللي تبقى من والدك أو والدتك أو من سبحان الله يعني وقع منهم أو تركوا مالا وأنت الوارثة، يسمى ذلك الأمر، يكون بعد ذهابهم الباقي هو الايه؟ الوارث. والوارث ومن؟ لو يعي الإنسان أن الوارث هو الله عز وجل ما أكد نفسه في الدنيا، ما قطعت الأواصر يا أحبائي، ما قطعت العلاقات. يقول أيضا في ذلك: والوارث اسم فاعل من ورث يرث فهو وارث. ورثت عمك، ورثت خالك، ورثت عمتك، ورثت أخوك، أو يرث أو ورثت والديك، تركوا لك ميراثا، تركوا لك ميراثا، هذا هو الوارث في اللغة، ما بقي بعد ذهاب الذي كان معه مالا فترك ذلك المال وذهب وأغلق عليه القبر وبقي المال لكي ترثي ذلك المال، رحلة. وبعد كده لما تاخدي المال ده ما تعرفيش حق المال، ويأتي الوارث منك. سبحان الله. يقول أيضا في ذلك يا إحبائي، الله عز وجل هو وارث الخلق. لو بصيتي كده في بيتك، كل ما تملكين، كل ما تملكين في مالك، في بيتك، في ملكك، لو عندك بيت جميل ولا عندك قصر ولا عندك أي ميراث، أي شيء بتعجبي بيه في الدنيا، أقول لك سبحان الباقي، مفيش حاجة باقية أبدا. كل شيء في الدنيا، كل من عليها فان. لو يعلم الإنسان أن كل من عليها فان لأصلح. والله يا أحبائي، إلا أني قليل من الناس تقرأ هذه الآيات لكنها لا تعمل بهذه المعنى، ما تفهم معناها، لأن الباقي بعدهم وهم الفانون، كلنا هنفنى، كل من عليها فان ويبقى وجه الجلال والإكرام، الباقي لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل، يقول ربي عز وجل وأنذرهم، متى؟ يقول ربي يوم الحسرة إذ قضي الأمر، انتهى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، من الوارث يا أحبائي؟ وإلينا يرجعون. الوارث ومن؟ اللي بيرث الأرض وكل من عليها هو ربي. لو يعي الإنسان ذلك، لو يعي الإنسان هذه المسألة، والله يا أحبائي ما كان بين الناس، ما بين الناس من الفتن. لو يعي الإنسان ويفهم الإنسان معنى الوارث حقيقة لطابت حياتنا. يقول الخطابي الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق والمسترد أملاكهم. من الذي يسترد أملاكه؟ من الذي يسترد ملكه؟ الله سبحانه وتعالى. كل من في الأرض، كل من عليه هذه الأرض ملكا لله سبحانه وتعالى، فهو المسترد أملاكهم وموارثهم بعد موتهم. ولم يزل الله باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها، يورثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب. ممكن يستخلف الأرض من أحب، أو يستخلف فيها القرية، يهلك الناس اللي في قرية ويستخلف من بعدهم ما يشاء. ورد القرآن، ورد اسم الوارث يا أحبائي في القرآن، قيل ورد 3 مرات كلها بصيغة الجمع. ما هي الآيات التي ذكر فيها في صيغة الجمع؟ أولا قول ربي سبحانه وتعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارث، هو الذي يحيي وهو الذي يميت، وكل من على الأرض يموت وربي هو الوارث سبحانه وتعالى. ولذلك ينتهي كل شيء والباقي هو من؟ ربي سبحانه. يقول ربي سبحانه وتعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كما جاء في طلب سؤال زكريا، يا ربي لا تتركني فردا وأنت خير الوارثين، أنت الذي ترث الأرض ومن عليها. ويقول ربي سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك يقول مساكن لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. اتهلكت القرى وفضلت فاضية، ومن الوارث؟ يبقى في بيتك، فيه أنت موجودة فيه وعايشة فيه وكذا وكذا، وينتهي، تنتهي من هذه الدار الدنيا وترحلي من هذه الدار الدنيا، ومن الوارث؟ وتسيبيها. يمكن على بيتك ده يحصل مشاكل وسبحان الله، وخلافات بين الأسر، ويمكن تقطع الأواصل وكذا. وفي النهاية أقول سبحان الله، لو يعلم العبد إن كلنا تركين الدنيا، وإن هذه البيوت والأرض بما فيها الوارث ومن؟ هو ربي سبحانه وتعالى. ورد مرة واحدة بصيغة الفعل في قول ربي سبحانه وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كل من على الأرض يرجع لمن يا أحبائي؟ كلنا راجعين لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى كما سبق في الآيات، فالله عز وجل يا أحبائي قيل، يقول أهل العلم فالله هو الوارث الحق. أنت ممكن تورثي من والديك كما ذكرت لكم، أو تورثي أي ثروة، جيت لك ثروة كده، ربنا ساق لك ثروة كده بأي طريقة من الطرق ورثتي هذه الثروة، لكن الوارث الحق هو الله الذي يبقى والكل يفنى، هو الواحد الأحد. الذي يبقى، وكل ويسترد ربي سبحانه وتعالى أملاك من ثنوا أملاكهم وأموالهم بعد موتهم. فالوارث هو الواحد من؟ الواحد الأحد سبحانه الوارث. يقول العلماء: خالق الخلق ومالك الملك الذي يتصرف في البقاع والأموال كيف يشاء ويورثها من يشاء من عباده، كما ربي سبحانه وتعالى يقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ العاقبة والميراث الحق لأحبائي يكون المتقين. ولذلك نقول، يقول أهل العلم: هو سبحانه الوارث الذي ترجع أمور الأملاك بعد موت الملاك إليه سبحانه وتعالى. كل الأملاك يقول فلان عنده أملاك، أو فلان عندها أملاك، أو فلان عنده ورث، أو فلان عندها ورث، هيقول لي مين هذا الورث؟ هقول لابنها، يقول لبنتها، لقريب، لكذا، وفي النهاية لا يبقى لهم شيئا. يقول ذلك الميراث بعد موت الملاك لصاحب الأملاك سبحانه وتعالى. سبحانه الوارث الذي هو شيء كل شيء، وهب لك ما شاء ليمتحنك، وهب لك المال ومش ملكك عشان يمتحنك فيه، وهب لك الولد ومش ملكك عشان يمتحنك فيه، وهب لك الصحة وليست ملكك لتمتحن فيها، ووهب لك كل نعمة من هذه النعم ولا تمتلك أي نعمة من هذه النعم لكي ينظر ربي ماذا تعمل في هذه النعم. حتى لما يأتي الإنسان سبحان الله يبتلى ببلاء، ينظر ربي سبحانه وتعالى ويقول لعبده بعد هذا البلاء: يا عبد أتصبرون؟ فينظر بصبر العبد في بلائه، لأنه كل بعد كل هذا البلاء وبعد كل هذا الصبر هو مالك الأملاك، مالك الملك، وكل من عليها فان. والأرض سبحانه وتعالى كما ذكر ربي يورثها من استقام على أمره، كما قال ربي سبحانه وتعالى: العاقبة لمن؟ للمتقين. كما يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يورثها عباد من؟ من الصالحين، يورث الأرض للصالحين، ويورث كتابه لمن يا أحبائي؟ لمن اصطفى، يورث كتابه لمن اصطفى، يورث القرآن لمن اصطفى من عبادي. اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار. الوارث كما يقول العلماء الباقي بعد فناء الخلق، فكل من سواه زائل، كلنا زائلين، نتخاصم، نتخانق، نختلف، نلتقي، نختلف، كل زائل وكله هيخرج من الدنيا. لكن من الذي يخرج من الدنيا على حق، ومن الذي يخرج منها على باطل، ومن الذي يرث الميراث الحقيقي؟ هنتكلم ايه هو الميراث الحقيقي. الصالحين لا يرث الميراث الحقيقي إلا لما تجد نفسك أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. أول ما تجد قدمك وضعت في الجنة، ده الميراث الحقيقي. الميراث الحقيقي حبيباتي في الله إن ربنا يمن عليك بالجنة، مش الميراث الحقيقي إن أنت عندك شقة ولا اتنين ولا وضع إيدك على أرض ولا قطعتين ولا وضع إيدك على عمارة ولا عندك دولابين ولا عندك متاع زايل ولا عندك كل المتاع اللي أنت شايفها ده زايل. لو نظرتي لمتاع أن لو نظرتي لنعم ربي على الناس لتحطمت حياتك، لأنه كله زايل. لأنه لو يعلم العبد أنه كله زايل. ولذلك من أشقى من أسوأ الأشياء في حياة الإنسان أن يجد دائما نفسه ناظرا لنعم ربي على غيره، دائما ينظر لنعم ربي على غيره وهو ينسى تماما أن كله إلى زوال، كل زايل. والله يا أحبائي لو يتدبر الإنسان ويتذكر الإنسان معنى الوارث بعد فناء الخلائق هو الله، لرضي بالقسمة ولا رضي بالبلاء ولا رضي بكل ما أنعم ربي به عليه رضا تام عن الله سبحانه وتعالى. لكن لما قل العلم ما فهمناش ما هو الميراث الحقيقي. لما قل العلم يا أحبائي قل فهم العلم للميراث الحقيقي. ما هو الميراث الحقيقي؟ اللهم ارزقني وإياكم الميراث الحقيقي يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله نقول كل ما سواه زائل، كل ما سواه زائل. متعك اللي انت بتجري وراها دي زائلة، حياتك المتعلقة بالدنيا وما فيها زائلة، متاعك المتعلق بما لا يرضي ربي كل ذلك زائل. كل من عليها فان ويبقى وجه الله ذو الجلال والإكرام. ولذلك ويكون يا أحبي المرجع والمنتهى إليه، كل المرجع إليه وكل المنتهى إلى ربي سبحانه وتعالى، إليه المال يؤول المال والمصير، يفنى كل شيء، ويرث تبارك ربي سبحانه وتعالى كل من على الأرض، لأنه هو المالك الحقيقي مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز ملكه، ما يملك ربي هو الذي يملك فقط، يعطي من يشاء، يرث ملك لمن يشاء، ويأخذ هذا الملك منهم من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قادر، يعطي هذا وينزع الملك من هذا، ويعطي الواهب هذا ولا يعطي هذا، وكل ذلك لأنه هو ربي الوارث سبحانه وتعالى. يقول ربي وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، أي نرث الأرض ومن عليها. يقول العلماء بأن نميتهم جميعا، كل من على الأرض يموت، فلا يبقى حي سوى الواحد القهار سبحانه وتعالى، حتى يأتي ذلك اليوم يا أحبائي. لمن الملك اليوم؟ الواحد. لمن الملك اليوم؟ من الوارث؟ أين الورثة؟ أين ورثة الدنيا؟ فين اللي كانوا ورثين في الدنيا؟ فين اللي كانوا يملكوا في الدنيا؟ فين اللي تطحنوا على الميراث في الدنيا؟ فين اللي تدبروا على الأرض؟ فين اللي قطعوا أواصل المحبة للميراث في الدنيا؟ سبحانه وتعالى يا أحبائي الحي الذي لا يموت، فسبحان الوارث الباقي بعد فناء الخلائق أجمعين. ولذلك لا بد أن يعلم العبد أن الملك الحق الوارث هو الله، صادق الوعد، ربي صادق الوعد، وعد عباده المتقين بالخلافة في الأرض، هو اللي هؤلاء المتقين ربي سبحانه وتعالى يورثهم الأرض ومن عليها. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشرك. ده الميراث، يورثهم ربي سبحانه وتعالى، يجعلهم خلفاء في الأرض أتقياء، لأنهم يعلموا ماذا يعني الميراث الحقيقي. اللهم ارزقني وإياكم فهم معنى الميراث الحقيقي. وإذا بدل الإنسان بعد خوفه أمنا، هل هناك ميراث بعد ذلك ميراث؟ هل إنك مهما ملكت في الدنيا، ناس كتير تملك في الدنيا لكن ما فيش أمن في القلوب، شعور بالخوف في القلب، وإنسان تاني لا يملك إلا يمتلئ قلبه برضى الله، برضى عن الله عز وجل، تجدي مطمئن، تجدي كما يقول ربي وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، شرط إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبادة أمر جامع لكل ما يحب ربي ويرضى. يا من تريد الميراث الحقيقي افهمي معنى العبادة، هذا هو الميراث الحقيقي. وعد ربي سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يكون لهم الميراث يوم القيامة إيه؟ الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم ارزقني وإياكم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان ميراثك الجنة يا حبيبتي في الله. هل تريدين الدنيا كلها ميراثا؟ أم يغنيك أن يمن عليك ربي بميراث الجنة؟ اللهم ارزقني وإياكم الميراث الحقيقي الجنة. فسبحان الملك الحي الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، الوارث الباقي بعد فناء الخلق جميعا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو الملك يا أحبائي، المالك الذي يرجع إليه المنتهى والمآل والمصير، ويسير الأمر سبحانه وتعالى كله كما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وعد ربي سبحانه وتعالى حق كما ذكرت في ذلك، وعد عبادي إن يؤتي هذا ويمنع هذا ويشفي هذا ويرفع البلاء عن هذا، ولذلك لا يملك كل ذلك إلا من الذي يرث الأرض ومن عليها. سنة الله سبحانه وتعالى يا أحبائي جارية لا تتبدل أبدا، أنه يورث المؤمنين ديار الكافرين، دي سنة ربي في خلقه، كما قال ربي سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من الذي يورثهم الأرض؟ من الذي يورث المؤمن مكان الكافر؟ ربي، سنة ربي سبحانه وتعالى. وهو يقول ربي سبحانه وتعالى في أوليائه الذين ورد الله يعني من الله عليهم بالفوز، قال ربي فيهم ورد الله الذين كفروا بإيه؟ بغيظ، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كفاهم القتال، ما جعلهمش قتل، لأن ربي سبحانه وتعالى أرد لهم الخير، يريد ربي سبحانه وتعالى أن يورثهم الأرض. ولذلك سبحان الله يا أحبائي إذا أراد ربي سبحانه وتعالى شيئا أن يقول له فيكون. ولذلك علمي حبيباتي في الله أن أعظم ما ترثي في هذه الدار الدنيا كتاب الله عز وجل، فربي كريم رحيم وكتابه كريم، فيه الهدى وفيه الفوز وفيه الشفاء وفيه الرحمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير بإذن الله. ولما ذكر اللي هو السابق في الخير بإذن الله قال ذلك هو الإيه؟ الفضل الكبير، أفضل فضل وأفضل ميراث وأفضل نعمة أن يمن عليك ربي سبحانه وتعالى بنعمة القرآن، وأن يرث وأن ترثي كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يمن ربي سبحانه وتعالى عليك بحب القرآن. ولو كان حب القرآن تقولي لا أستطيع أن أحفظ كتاب الله، لكن أقول لك لكن انشغلتي بتلاوة كتاب الله، انشغلت أوقاتك بتلاوة الله، هل فهمتي ما يعني آيات ربي؟ هل قرأتي تفسير القرآن؟ نقول يكفيك ذلك من فضل الله عز وجل. في موضع آخر من القرآن توعد ربي سبحانه وتعالى كفار قريش بإيه؟ بإن ربنا يعمل فيهم إيه؟ قال ربي وكم أهلكنا من قرية كما قال ربي بطرت معيشة فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ومن الذي ورث؟ ربي سبحانه وتعالى يمتهم ويرث الأرض مكانهم ويجعل الأرض ميراثا لمن؟ لغيرهم. ويكون ذلك لا يكون ذلك إلا للمؤمنين. نقول يا أحبائي سبحان الله آخر خطبة قرأها عمر بن عبد العزيز كانت خطبة شديدة، كان يعلم الناس ماذا يعني أن الإنسان يتعلق بالميراث الحقيقي، والميراث الحقيقي سنجمله لا يكون الميراث الحقيقي إلا بالتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ولذلك انظروا في ما هو الميراث أو ملحوظات الميراث. قيل الميراث في نقاط، الميراث هو ما يتركه الإنسان لأهلي بعد مماتي غنيا كان أو فقيرا. ممكن يكون إنسان عنده مال يترك لأولاده إيه؟ مال. ممكن يكون إنسان فقير لكن يترك لأولاده التقوى وهو أعظم بكثير. كم من إنسان غنيا ترك لأولاده مالا، ترك بنت ولا ترك ولد وهم ودرك وخلاص فارقهم، خرج من الدار الدنيا لكن فسدوا، لم يعرفوا حق ربي في ذلك المال. وكم إنسان فقير ترك أبناءه وترك لهم كتاب الله وسنة رسوله فصانوا العهد وصانوا الوعد وصاروا على هدي ربي سبحانه وتعالى. إذن في الميراث نقول نقطة ثانية في الميراث يا أحبائي، لا يشترط أن يكون الميراث دائما مالا. بعض الناس تفتكر الميراث تكون ممكن مال، لكن قيل يقول أهل العلم قد يكون الميراث علم نافع يتركه الإنسان لمن بعده وهو أعظم ميراث، هذا ميراث النبوة. وقد يكون الميراث أعمالا صالحة تبيض بها الوجوه وتحفظ بها الذرية، فاكرين في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، فلما كان أبوهما صالحا ساق ربي إليه من يقيم هذا الجدار لحد ما أكبره ويبلغه عشان يحفظ لهم مالهم. فصلاح الإنسان سبب لحفظ ذريته وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد يكون الإرث شين عيب يعني تثقل الكاهل في الآخرة وكاهل من يحمله، يترك سيرة سيئة، يترك خلق سيء، يترك ولاد على غير تربية، يترك ولاد سيئين في المعاملة. فلذلك نقول سبحان الله هل ترك ذلك شين ولا زين؟ طبعا. وقيل أيضا الأنبياء لم يورثوا شيئا، وحتى لو كان عندهم شيء بعد ما ماتوا يكون ذلك صدقة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده إيه؟ درع مرهون عند يهودي، وكان هناك أرض، ترب في أرض، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هذه الأرض صدقة لابن السبيل. لم يورث أحد، الأنبياء لم تورث، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش وأهل بيته في تقشف وفقر شديد. ولذلك فلينظر كل منا يا أحبائي ما يورث وما يورث. انظري لو سبتي هتسيبي إيه؟ هتسيبي حسن معاملة؟ هتسيبي علم تتركيه؟ هتسيبي سيرة طيبة؟ هتسيبي مودة في قلوب العباد؟ هتسيبي رحمة تتعاملي بيها؟ هتسيبي أدب مع الله عز وجل يعرف عنك ذلك؟ هتسيبي أدب في المعاملة مع الخلق يعرف عنك بذلك؟ فلينظر كل منا ما يورث بعضه من خير أو شر. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. كل واحد بيعمل لنفسه، وكل إنسان يا أحبائي بيترك لنفسه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك مات كما كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل في ذلك لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا أرضا، بل أرض واحدة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صدقة في سبيل الله. فنقول يا أحبائي إذن في ملحوظات الميراث نقول الدنيا كلها بحذافيرها كانت أحقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعظمها. وأين أنت من الدنيا؟ شوف كده تعظيم الدنيا في قلبك، انظري إلى الدنيا وحبك للدنيا في قلبك، أنت تعظمي من حقره ربي وحقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو على حصير، الحصير مؤثر على في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله لو اتخذت فراشا يكون وفيرا يعني. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، مالي وما وللدنيا، يعني أنا مالي والدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا، بيوصف له إلا كراكب سار يوم صائف فاستظل بظل شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. قال له مالي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الدنيا تمثل لي إيه؟ ظل شجرة في يوم حر شديد الحرارة يوم صائف، جت الحرارة فاستظل للمسافر اللي هو احنا يعني كلنا مسافرين هذا السفر، فجلس في ظل هذه الشجرة ساعة ثم تركها وسافر. الدنيا كلها لا تعدل ساعة يا أحبائي، سفر رحلة قصيرة، لكن لو يعلم العبد أنه لابد أن يترك ميراثا طيبا، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الميراث الحق. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكتاب الله عز وجل، ونحن لابد أن نترك هذه الأمر، لا نوصي إلا بكتاب ربي سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق، سوق المدينة، فوجد في سوق المدينة الناس يشترون ويبيعون، فقال لهم أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له إيه؟ يوزع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ميراثه كيف؟ قالوا يوزع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أين الميراث؟ قال وماذا وجدتم؟ قال لهم ماذا وجدتم؟ قال وجدنا ناس تقرأ قرآن، وناس تحب تقرأ تعرف الحلال والحرام، وناس في حلقات ذكر، ولكننا لم نجد ميراث. قال هذا ميراث رسول الله، يا من ورثتي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاك هذه النعمة، ده الميراث اللي انت هتلقي به ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا أحبائي أحب البلاد إلى الله عز وجل بيوتها، خير البقاع عند الله عز وجل بيوت الله عز وجل مساجد، خير البقاع عند الله عز وجل المساجد، شرف ربي سبحانه وتعالى المساجد بأن قال في هذه المساجد في إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، شرف. ولذلك قيل أيضا يقول ربي إنما يعبر مساجد الله من آمن. هذا الميراث يا أحبائي، أن تكون ممن يعمر مساجد الله بالذكر والتلاوة. ولذلك قيل من أعظم الأشياء التي يتعلمها الإنسان أي يرثها الإنسان العلم النافع، ده الميراث. إن يمن عليك ربي سبحانه وتعالى بعلم نافعا ذلك هو الميراث الحقيقي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج كاملة حجته. راح المسجد لا يريد من أن يتعلم في المسجد إلا أن يتعلم خير أو يعلم في المسجد شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في صحيح الألباني كان كحاج كملت حجته الله أو أجر حاج، يعني كأجر واحد حاج. نسأل ربي سبحانه وتعالى القبول. ولذلك كانت المساجد يا أحبائي منارة للتعليم. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أسوة حسنة في ذلك الأمر. الإمام ورش المصري لما أتى من مصر وذهب إلى المدينة جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الإمام نافع، فوجد حول الإمام نافع حلقة متسعة كبيرة جدا، وعرف الإمام نافع أن هذا الرجل الذي أتى من السفر لا يشغله شيء أبدا، مش جاي علشان لا عمره ولا حج ولا، ده جاي لكي يتعلم العلم الشرعي. وكان يأتيه من الآيات، ربما يأتي من الآيات 10 بـ20 دي لطلبة الإمام نافع القليل من الآيات، سبحان الله، وكلها كبيرة كثيرة. فوجد هذا الذي اجتهد في العلم في أشرف البقاع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على ذلك العلم، فبقى الإمام فصح، فظل الإمام نافع يعطي الإمام ورش، قراءة ورش عن نافع يعني، يعطيه من الآيات حتى كمل خاتمة وخاتمة وخاتمة مع الإمام نافع لما وجد فيه من حبه للعلم. قيل سبحان الله يا أحبائي كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عطاء اعتبر المسجد فراشا له لمدة 20 سنة، وكان قيل وكان أحسن الناس صلاة، لزم المسجد وكان مصليا. وقال في وقيل أيضا في ذلك أن زياد مولى ابن عباس أحد العباد الصالحين كان يلازم مسجد المدينة، وكان يسمعه يعاتب نفسه في كل يوم ويقول أين تريد أن تذهب وإلى الوال هناك مكان أحسن من هذا المكان، تروحت فين؟ ما أنت خليك نايم في المكان ده، هل هناك مكان أفضل من ذلك المكان؟ وقيل أن سعيد بن المسيب أحب العلم وعرف أن ذلك يقربهم وعرف أن ذلك هو ميراث النبوة. سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن 30 سنة إلا وأنا في المسجد أحب بيت ربي سبحانه وتعالى، فأقاموا في بيوت الله عز وجل وعظموا شعائر ربي سبحانه وتعالى. في خطبة عمر بن العزيز يا أحبائي حمد ربي وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنكم يا أيها الناس لم تخلقوا عبثا، ما تخلقتوا شباء ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه الحكم بينكم، وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يقول ينزل الله الحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله، وخاب وخسر من حرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حضر ذلك اليوم وخافه، وباع اللي هي الدنيا التي ليست باقية بجنة عرضها السماوات والأرض، سبحان الله. ولذلك كنا نقول ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين، يقول لهم ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين، يعني الفترحوا فين؟ ماتوا. وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين، يعني اللي جاي هيموت واللي بعده هيموت واللي بعده هيموت حتى نرد إلى خير الوارثين ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي المفروض إن الإنسان يعلم أن الميراث الحقيقي هو العمل الصالح، فيعلم أن النفقة في سبيل الله من المال هي من أعظم الميراث النافع. مالك اللي أنت مدخره، انظري في مالك الذي أنت تدخرين، لو أنت بتعرفي حق ذلك المال الذي جعلك ربي مستخلفة فيه فأنت ممن أحسنت ميراث هذا الميراث في ذلك المال، لأن ذلك المال ملك من؟ وأنفقوا مما إيه؟ مما رزقناكم. من خلي بالكم من قبل أن يأتي إيه؟ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شبه. هذا المال الذي أعطاه ربي، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ليه الإنسان بيبقى بخيل والمال مال الله عز وجل؟ ليه الإنسان بيبقى بخيل بماله وما يملك، وهذا المال ملك لله سبحانه وتعالى؟ ولذلك هنا ذكرنا أيضا يا أحبائي أن كتاب ربي سبحانه وتعالى أعظم ما يتعلم الإنسان من الميراث. من أراد أن يتعلم ميراث النبوة فليتعلم القرآن، ومن أراد الفلاح والعز فليعلم القرآن، فيكون له ميراثا ويورث هذا الفضل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كما قال ربي سبحانه وتعالى. ميراث اللي هي العلم، ونقول إن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى. نسأل ربي سبحانه وتعالى كما سأل عباده الصالحين، سألوا زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لو مت نفسك في الذرية اسألي ربي سبحانه وتعالى إنه لا يتركك فردا وأنت خير الوارثين. وحتى لو ما لم يكن لك ذرية لجعلك أيضا لا تكوني واحدة، لأنه خير الوارثين هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. فكما قال ربي سبحانه وتعالى فاستجابنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. شوفي كم زيادة. لماذا؟ لأنهم كانوا يسيرون في الخيرات ويلهوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك نقول يا أحبائي الإرث المذكور هو عندما سأل زكريا ربي أن يرسل ولد يرثني، كان الإرث المطلوب هنا هو إرث إيه؟ العلم والنبوة. مش عشان ولد حب الولد وحب التملك الولد، لا، عشان يرث النبوة ويرث ذلك العلم، فكان ذلك الميراث. ولذلك هنا نقول سبحان الله ميراث النبوة المبارك ورد في قول ربي وورث سليمان داود، هذا ميراث النبوة، أي ورث سليمان أباه داود في النبوة. والأمر قبل ذلك يا أحبائي إنه الميراث الحقيقي كما ذكرنا في النبوة اللي هو العلم. كيف نتعبد باسم ربي سبحانه وتعالى الوارث؟ قيل أن نسأله أن يورثنا علم النبوة. اللهم ارزقنا العلم النافع اللي هو العلم النافع اللي هو ربنا سبحانه وتعالى من ربي سبحانه وتعالى على أنبيائه به. ولذلك هنا عندما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا انظروا يا أحبائي، من أراد الميراث الحقيقي فعليه أن يبحث في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرفي اللي هو العلم النافع أولها بداية من أول الطهارة، ثواب إصباغ الوضوء. يكون عندك علم إيه هو ثواب إصباغ الوضوء، أن تعرفي ثواب استخدام السواك. ده العلم، ده الميراث الحقيقي. النقطة التي تلي ذلك أن تعرفي ثواب من دعا بعد الآذان. علم ميراث، ده هو الميراث. النقطة التي تلي ذلك أن تعرفي فضل الصلاة مطلقا. عشان كده لو أنت عرفتي كل ذلك هتجاهدي في هذه الطاعات. أن تعرفي من وافق تأمينه تأمين الملائكة ماذا يكون لهم من الثواب. أن تعرفي فضل من صلى في الصف الأول، علم. أن تعرفي من سد فرجة. ناس كتير جدا على فكرة ما عندهاش علم يعني إيه فضل من سد فرجة، بس ده ميراث محمد إنك تعرفي يعني إيه لو سدتي فرجة وتصلي عليك الملائكة. من صلى فرجة في صف صلت عليه الملائكة، صلت عليه دعت له وأثنت عليه الملائكة. أن تعرفي في ميراث محمد فضل الصلاة في المسجد النبوي المسجد الحرام فضل. لذلك لما تروحي في المكان ده تجدي من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم إنك تكثري من الصلاة في هذا المكان، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد وفي المسجد الحرام. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إنك تجلسي في مصلاك تنتظري الصلاة، إنوي لما تدخلي المسجد إنك دخلة معتكفة وإنك منتظرة الصلاة، أي الصلاة التي تلي بعد ذلك. أن تعرفي يكون عندك علم بهذه المسألة. أن تعرفي فضل أذكار الصباح والمساء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ميراث محمد. أن تعرفي فضل صلاة التطوع في البيت، إنك لو صليت الفريضة في المسجد يبقى الأولى لك إن تصلي الفريضة فين؟ في بيتك. ما تخليش البيوت خربة، ان انت هتصلي في المسجد وتترك البيوت بدون صلاة الايه النافلة. من ميراث محمد يا احبائي انه من حافظ على 12 ركعة. ده مين مراس محمد اللي معرفنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه فضل ثواب من حافظ على 12 ركعة في اليوم. ايضا من ميراث محمد انه يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل ركعتي الفجر، لان بعض الناس ما بيعرفوش العلم ده، ما عندهمش ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن لو مثلا فاتها صلاة الفجر، نامت عن صلاة الفجر، اللهم يا رب العالمين لا يا اللهم اشفنا من هذا الامر ان يكون الانسان المسلم، لانه اثقل صلاه على المنافقين صلاه الفجر كما تدروا. لكن ممكن يكون انسان مريض وضرب المنبه عنده ولم يستيقظ، يبقى في الحاله دي بايه؟ وقدر الله ان هو استيقظ من النوم لقى النهار طلع. بعض الناس تستغني بصلاه ركعتها الفريضه وتترك ركعتها السنه ظنا منها برضو لقله العلم اللي ما عندهاش ميراث محمد، انها تقول ايه؟ ما احنا خلاص صليناها دلوقتي ايه؟ قضاء، يبقى فيش كده الوقت صلاة ايه؟ السنة. لا، صلاة السنة وفي ترتيبها لو عندك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ان تعرف ثواب ركعتي الفجر، ان تعرف ثواب 4 ركعات قبل العصر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، انك تعرفي فضل انك تصلي قبل العصر 4 ركعات رحمة من الله سبحانه وتعالى. من ميراث محمد يا احبائي ايضا ان الانسان يعرف فضل صلاة الوتر، انك مهما سافرتي كنت في سفر ولا حضر، ازاي انك تكوني حريصة على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وثواب صلاة الوتر، ان النبي صلى الله عليه وسلم كفى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتركها في سفر او في حضر، مهما كنت مسافرة وبتقصري من الصلاة الا صلاة الوتر وصلاة ركعتي الفجر لازم تأتي بها. هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. من ميراث النبي أيوة الوتر. لا الوتر هنتكلم فيه، لأن الوتر هي ممكن هتصلي ركعة أو 3 أو 5 أو، لكن لما بتيجي بالنسبة للتشهد التشهد إيه فين؟ في الأخير. نعم، الوتر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أيضا إنه يعرف مثلا فضل يوم الجمعة وإن فيها ساعة مباركة فيغتني من يوم الجمعة بأكمله، يبقى يوم الجمعة حريص. بعض الناس بتبقى حريصة يوم الجمعة إنها تضيف الإيه؟ لقلة العلم، لقلة العلم الشديد بالله، ما عندهاش ميراث محمد. اللي يضيع يوم الجمعة في الغفلة لا يود عنده ميراث محمد. عرفتوا إيه معنى أن الإنسان يرث الطاعة؟ ده ميراث محمد يا أحبائي، إن الإنسان يوم الجمعة يبقى من الجمعة عنده يوم تفرغ يقضي فيه، لأنه يعيد سبحان الله، وفيه في ذلك اليوم كما تدري تقوم فيه الساعة، فيبقى مجتهد في الطاعة بشكل شديد. بعض الناس تأتي بيوم الجمعة وكأن يوم الجمعة كتب عليه يوم غفلة، حتى إن بعض الناس الجاهلين بميراث محمد يقولوا بدل ما يقولوا أن هناك ساعة لا توافق عبد يدعو الله عز وجل إلا أتاه ما يتمناه. بعض الناس التي تجهل في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم تقول يوم الجمعة في ساعة إيه؟ نسأل الله لهم العفو والعافية، وذلك لقلة ميراث محمد عندهم الجاهل يا أحبائي. من ميراث محمد يا أحبائي إن الإنسان يعرف فضل من مات بالطاعون، وطبعا فيه أمراض شبيهة دلوقتي به كثيرا جدا. فضل من مات بالطاعون من ميراث محمد الإنسان، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. من اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أحبائي. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يعرف فضل من مات بالطاعون، قالوا نسأل الله العفو والعافية. وفي أمراض كثيرة تشبه ذلك الأمر، المرض شدتها وشهادة من مات على هذا المرض. من فضل من ثواب ميراث محمد، معرفة ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، أنه من قتل دون ماله أو عرضه أو أهله أو دينه فهو شهيد. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إنه العامل على الصدقة الأمين فضله أحد المتصدقين، إن الإنسان لم يبقى أمين على صدقة، أمين تخرج الصدقة اللي واحدة لتهالك في مكانها، فأنت أحد المتصدقين، أجرك زي اللي دفع المال بالضبط، بس اللي كنت أمينة وأنت أمينة تدفع المال في مكانه، وبتدفع المال في بحرص شديد، وتدفع المال وتؤدي حق ربي في ذلك المال، ولا تأتيك نفسك الأمارة بالسوء بشيء من المال تخرجيه بما يرضي الله، فأنت أجرك كأجر الذي دفع ذلك المال. كثير من الناس لا تعرف ذلك في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. العامل على الصدقة إن كان أمينا، ثواب العامل على الصدقة إن كان أمينا. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إن عرفنا حديث طويل عن فضل الصدقة يا أحبائي، تخلي الإنسان دائما يسارع في الصدقات، يجتهد في أنه يتصدق، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وأن العبد إذا كان في الصدقة فهو في ظل هذه الصدقة، يوم لا ظل إلا يظله ولا باقي إلا وجهه. ولذلك تحبب إلى نفسك الصدقات، ولو كانت بشق تمرة تصدق، ولو بشق تمرة تحبب إلى نفسك. هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ميراث محمد صلى الله عليه وسلم صدقة السر، إنك تصدقي ولا تدري شمالك ما أنفقته يمينك، تبقى نفسك تخبي الصدقة عن إيدك الشمال عشان ما حدش يرى الصدقة اللي أنت بتتصدقي بيها، مش تبني على الناس والناس تعرف صدقتك وكذا. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي إن الإنسان يكون محب لإطعام الطعام، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويكون هدفهم من الإطعام ليس لغرض، لكن إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ليه؟ إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. من ميثاق محمد صلى الله عليه وسلم يا أحبائي من سقى ماء، شوفوا سقى ماء أو حفر بئرا، إنك تدوري على الصدقات اللي فيها ماء، تحفري بئر، تشتري حتى تعرفين القلة بتاع الزمان دي، هلا ما لكيش إمكانية أنك تحفري بئر أو تشتري كولدير أو تشتري أو يعني تعملي أي مصرف للماء أو تدخلي ماء في بيوت الفقراء اللي مش لحد الآن ما فيش عندهم ماء في بيوتهم، ما عندكيش قدرة على ذلك ولا ذلك، لكن تتمني نية صادقة أن تساهمي في كل ذلك، ولو يكن لك أي وعاء أو إناء تسقي منه عطشان، ولو كان العطشان عصفورا ولو كان حيوانا، هذا فقه وثواب، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أن يعلمك من يسر على معسر، يسر الله عليه أو وضع عنه، تجد الإنسان عنده عنده عسر في المسألة، تقوم تفتكري ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، تقول يا ربي أنا وضعت عن هذا الإنسان الذي عليه ذلك الدين أو أرجأته، عسى ربي أن يضع عني، عسى ربي. ده ميراث محمد يا أحبائي صلى الله عليه وسلم. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ثواب القرض الحسن، القرض الذي ليس فيه ربا، إن الإنسان يتعلم إن القرض ده ثوابه في كل يوم، كل يوم لما الإنسان يقرض قرضا حسنا كل يوم يكون لك ثواب هذا القرض. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقبل علينا رمضان يهن برائحته الفياحة، الفواحة أو فياحة بعته وشذا، أقبل يا أحبائي وكأننا نشم رائحته، يستعد بنفسه ويستعد باستقبال هذا الشهر الكريم بفهم ما هو ميراث النبوة صلى الله عليه وسلم، مش ميراث الدنيا اللي احنا بنبكي عليه ونحزن عليه ونتقاطع عليه ونتكالب عليه ونخسر نفسنا فيه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ميراث النبوة يا أحبائي في ما كل ما يتعلق بالصيام، طبعا تعرفين من صام يوما ابتغاء وجه ربي بعد ربي وجهه عن ذلك 70 خريفا، لكن من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إنه علمنا السحور وبركة السحور وتعجيل الفطور وتأخير السحور، فضل عاشوراء. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا فضل عاشوراء. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أن يعلمنا فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، بنصومها أواسط الشهر ونجتهد في ذلك، وصيام الاثنين وخميس، ويعلمنا من ثواب الصلة والحب أن يعلمنا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الصائم أنك ترفع عملك إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يرفع عملك إلا اثنين يغفر لهم، متشاحنين متخصمين ما فيش بينهم حب، أو متخاصمين. لذلك نقول ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي في ثواب العمرة في رمضان، ثواب الحج والعمرة بصفة عامة، من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليك بزيارة بيته المحرم وتلمسي بيدك الكريمة الحجر الأسعد، أو تسلمي أو تلمسي الركنين، فضل وثواب الركنين، فضل وثواب الركنين اللذان يأتيان لهما لسانان، سبحان الله، يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت لمست الركن اليماني وإن أنت قبلت الحجر، لا ما زحمتيش لأن في رجال على الحجر، لا إياك إياك من التزاحم، لأن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الدين من ميراث النبوة أن علمنا الحياء. نستحي، لا إما كان عنده رجال كتير ما تستحي، تقول يا ربي أتمنى بس خلاص، الله أكبر، تحيا في يدك بالتسليم، الله أكبر، وتطوفي. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي ثواب سكن المدينة، ثواب سكن المدينة بالحديث كلها، يعني كل هذه إن شاء الله بإذن الله ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هاجبها لكم كلها اللي أنا قلتها لكم دي كلها بالأحاديث الصحيحة. ثواب سكن المدينة وكيف يكون النبي لهم شفيعا صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني وإياكم. وثواب من مات بهما، وثواب من مات بهما. علمنا أيضا من سبحان الله ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الشهادة بصدق نال أجرها. من ثواب أيضا الجهاد في سبيل الله، أو بما ساهم الإنسان في الجهاد في سبيل الله، ثواب من تعلم القرآن وعلمه خيركم. علمنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إن الخيرية مش في إنك عندك مال، ولا إن عندك ولد، ولا إن عندك أهل، ولا إن عندك جمال، ولا إن عندك زينة، ولا إن بيتك مليان تحف، ولا إن بيتك ما عرفش فيه أفخر الأثاث، ولا إنك تملكين أفضل السيارات وأعظم الموديلات. لا حبيبتي في الله، علمنا ميراث النبي أن الخيرية في من تعلم القرآن وعلمه، الخيرية، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الاستماع إلى القرآن. إن لم تكوني حافظة متعلمة أو معلمة فكوني مستمعة أو قارئة، استمع للقرآن لعلك ترحمي بآيات الله سبحانه وتعالى. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن البيت الذي يقرأ تقرأ به سورة البقرة بيت خرب، وأن قراءة سورة البقرة وآل عمران سبحان الله لهم فضل، القرآن كله لكن سورة البقرة لا تأتيها السحرة، لا، الإنسان البيت اللي يقرأ فيه سورة البقرة مش يقدر عليك هيفر منه الشيطان. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة 10 آيات من أول سورة الكهف أو آخرها حفظها وفضل ذلك. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي، ده الميراث اللي انت تورثيه، لو ورثتي ده كله أقول لك هنيئا لك يا من ورثي الجنة. عايزة إيه تاني؟ عايزة عمارة ولا عايزة بلد ولا عايزة إيه؟ تحتاج إلى ميراث آخر تاني من أقدر. علمنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ثواب من قرأ سورة الملك في كل يوم المنجية من عذاب القبر، كل يوم تقرأيها تنجيك من عذاب القبر سورة الملك. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الذكر، طول ما أنت في ذكر فأنت مذكورة في الملأ الأعلى، طول ما أنت بتذكري ربي سبحانه وتعالى يذكر اسمك في الملأ الأعلى هنيئا لك يا من تذكرين الله عز وجل. ولذلك على العبد أن لا يفطر لسانه عن ذكر الله أبدا أبدا، فهو دائما إذا ذكر هنا يذكر هناك، إذا ذكر هنا فإنه يذكر في الملأ الأعلى. في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فضل ونعمة أن يكون الإنسان جالسا في مجلس حلقة الذكر دروس العلم، فضل ونعمة أن الله به علينا، فضل ونعمة يا أحبائي. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتاحوا من ايه؟ قال من رياض الجنة. هل في الدنيا جنة؟ نعم في الدنيا جنة، هي دروس العلم، ارتاحوا منها، اشبعوا منها، فيها الشفاء يا أحبائي، فيها الثواب، فيها الذكر، فيها الثناء عند الله عز وجل، فيها المغفرة، فيها الذكر عند الله سبحانه وتعالى، فيها الفضل ألا تقومي من مجلسك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد غفر لك، لا يقوم الله ما أجلسكم إلا ذكر الله، الله ما أجلسنا إلا ذكر الله، يشهدكم ربي أنه غفر لكم. هكذا سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته إلا أجلسكم، قالوا والله مجتمعين على ذكر الله يا رسول الله، الله ما أجلسكم إلا ذكر الله، الله ما أجلسنا إلا حب الله وذكر الله، قال فإن الله يشهدهم أنه يغفر لهم ويحبهم، سبحان ربي. ورثنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أن نكثر من كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نكثر من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، ففضلها كبير وثمرتها عظيمة يا أحبائي. علمنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إن ما نشغلش بالدنيا ولا بالناس، لكن اشغل لسانك بالتسبيح والذكر والتهليل والتكبير والتحميد، هذه الكلمات أحب الأشياء عند الكلمات عند الله عز وجل، بأيهما ابتدأت لا يضرك، لكن هذه أحب الكلمات، لو شقت عليك المسألة أكثري بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي علمنا أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله منين مكانها؟ كنز تحت العرش، كنز الكروز فأكثره. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث النبوة نخرج من الدنيا، وده الميراث اللي معنا نرث كل ذلك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الآيات التي يقرأها الإنسان في فراشه قبل الموت، قبل النوم معذرة، قبل النوم، أذكر النوم يعني. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الكلمات إذا استيقظنا من النوم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعل إذا ابتلينا بالوسواس في الصلاة، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الذكر الذكر في مواطن الغفلات، ذكر الله في الإيه؟ في الهرج، كهجرة إليه، الناس تبقى غفلة في الأسواق، الناس تبقى غفلة وانت تكونك بذكر الله سبحانه وتعالى، كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طول ما انت بذكر الله عز وجل والناس غفلة فأنت في هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي في مواطن الفي، علمنا الذكر في مواطن الغفلات وفي السوق. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لو جلست مجلسا أو تحدثت حديثا أو جلست مع أختك أو مع أي إنسان أو تكلمت كلام، إنك تختمي مجلسك بكلمات تكون لك كفارة مجلسك، لابد أن تجتهدي فيها، فإذا ذكرت هذه الكلمات غفر لك ما كان من كلام من مجلسك في مجلسك من لغو. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي إنه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعضنا لبعض، ما نغفلش عن دعانا البعض، إننا نغفل إننا ندعو بعضنا دعاء لأخيك أو لأختك بظهر الغيب. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا أحبائي أن نسأل الجنة ونستجير من النار. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ثواب بر الوالدين ولو كان مشركين، أبينا أو رضينا، كانوا ببعض الناس تقول أصل والدي بيفعلوا أو يفعلوا، سواء رضيتي أو أبيتي هتحاسبي عليهم، لأن ليس لك خيار المسألة، حتى إذا ابتليتي بهم كما تقولي فإن الأمر بل ابتلاء شديد، امتحنت فيهم. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين من أأكد الحقوق، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ميراثه أن صلة الرحم موصولة اختار لها اسما من الرحمة، من الرحمن، صلة الرحم. ومن قطعها، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ميراثه من قطعها قطع، ومن وصلها وصل. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل النفقة على الزوجة والعيال، ما تضيعش أولادك ولا زوجتك، ما تكونش بخيل عليهم أن يبقى معاك مال ولا تنفق على أولادك ولا على زوجتك. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أنه الإنسان لو كان عنده أختين أو بنتين وأحسن إليهما، علمنا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لهما، أنه لهم حجابا من النار. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن السعي على الأرملة كالجهاد في سبيل الله. الإنسان يخلي باله من الأرملة ومن اليتيم كالجهاد. وقال أهل العلم وقيل أكثر من الصيام والقيام في المرض. يا سبحان رب العرش العظيم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث النبوة أن من زار أخا له في الله أحبه الله عز وجل. إذا كان زيارته في الله، يا الله ما زرت إلا في الله، فإن ربي يحب لزيارته في الله عز وجل. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الثواب أن قضاء حوائج المسلمين، هذا ميراث النبوة صلى الله عليه وسلم. كل ده تورثين لو كان لك حظا ونصيبا، لو أنت بتضربي بسهم في كل واحدة من هذه الأشياء فكانت لك حظا في هذه الميراث النبوة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لو زرنا مريضا من ميراث النبوة فضل أو ثواب الدعاء عند المريض للمريض، لو دعيت المريض ربنا سبحانه وتعالى يكفيك شر ذلك المرض. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ميراث النبوة فضل أن يذهب الإنسان يزور مريضا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث النبوة حسن الخلق الأدب. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبر. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الصدق. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ميراثه الحلم الجاهل. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصفح والعفو عمن ظلمك. لو صفحتي عفيتي عمن ظلمك كوني على ثقة أن الله يعفو عنك، وكلنا فقراء إلى الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. لو كان قلبك لا يصفح ولا يغفر فالجزاء من جنس العمل. ولذلك علمنا في ميراث النبوة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كظم الغيظ، إنك تغزم غيظك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولا يستطيع عن هذه المسائل إلا قليل من الناس يحبين، لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة نفس شديدة. إذا كظمت غيظك في الدنيا نلت الشرف يوم القيامة. لو أنت في الدنيا، علمنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في أمر ممكن تمضيه في الدنيا لكن كظمت غيظك فيه انتظري الشرف يوم القيامة والفضل من الله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث النبوة واعفو عمن ظلمك، واعطي من حرمك، وصل من قطعك. هذا ميراث النبوة يا أحبائي الذي تريد أن تكون ورثة. يملك الإنسان المال الكثير، بعض الناس تبقى عندها مال كثير أو كذا، لكن أعظم الميراث هو الميراث اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، ميراث النبوة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث النبوة الشفقة. يكون عندك، كان النبي صلى الله عليه وسلم سهل هين لين الشفقة، لأن الشفقة صفة في القلب، القلب الجميل في شفقة. عشان كده لما كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي عن اسم أسماء الله عز وجل، اتكلمنا عن اسم رب الرفيق. من كانت في هذه الصفة أحبه الله عز وجل، اللهم ارزقني وإياكم. علمتنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة. الرحمة، الرحمة عند المقدرة والعفو عند المقدرة. تقدري تعملي، لكن رحمتي، الرحماء يرحم من في السماء، يرحمي من في الأرض يرحمك من في السماء. هذا ميراث النبي. علمنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أنه من ستر عورة مسلم ستر الله عورته. علمنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أن خيركم الذي يبدأ بالسلام، الذي يسلم الأول هو الأفضل، الذي يسلم الأول هو الأفضل. من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا إذا دخل الإنسان بيتي أن يسلم على أهل بيتي ولو كان بيته خاليا، هذا ميراث. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الكلمة، حسن الكلمة وطلاقة الوجه وحسن اللسان، ثواب طلاقة الوجه، وعلمنا ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من ميراث النبوة ثواب المرض، أن الإنسان يبقى مريض ثواب كبير لو الإنسان مريض، والسقم، وثواب من فقد بصره ثم صبر ليس له جزاء إلا الجنة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث النبوة أن إماطة الأذى عن طريق صدقة، فكيف بإماطة الأذى عن مسلم أو عن أي إنسان؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث النبوة يا أحبائي السماحة، والسماحة تأتي في البيع وفي الشراء وفي التقاضي وفي القضاء وفي العفو وفي المعاملات، فاللهم ارزقنا هذا الخلق. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العبد دائما يكون تائبا، لأن إذا مات العبد على توبة صحيحة غفر ربي له. من ميراث النبوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الزهد في الدنيا والاستغناء عن الخلق، أن تكوني غنية بالله عز وجل، هذا ميراث النبوة. ميراث النبوة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أن الإنسان لا يتعلق قلبه إلا بشيء واحد، هو بالله الواحد الديان. تعلق قلبه بغير ذلك يعذب الإنسان على قدر ما يتعلق قلبه. يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول يا أحبائي إذا تعلق القلب بالله عز وجل فاز الإنسان. إذا قيل فليعلم الإنسان أنه إذا مات قال الناس ماذا خلف، خلف إيه، ترك إيه، وقالت الملائكة ماذا قدم، سبت إيه، والملائكة تقول ماذا قدم، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ده الميراث يا أحبائي، ولذلك فعلينا أن نجتهد قبل الموت بالميراث الحقيقي الذي يكون جامعا للخيرات، أن نكون جامعين للخيرات مسارعين لكل عمل صالح، تكون بعد ذلك هو الميراث الحقيقي من ثواب الإيمان والعمل الصالح، حتى تكون ميراثك الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا أحبائي في الميراث التي ذكرتكم عن هذا في ميراث النبي قلت قليل من كثير، ميراث الحقيقي في حياة كل مسلم إنه يسعى في هذه الدنيا للتقرب إلى الله عز وجل وإلى جنة معرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والنعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بين الناس وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين. وبعد ذكر إيه بقى؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم من الوارثين الميراث الحق، جنة معرضها السماوات والأرض. ولذلك قيل يا أحبائي ويكون ذلك في السعي بالدنيا للتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح وبالعلم النافع، وبالعلم النافع أعظم ميراث ميراث النبوة، أن يرزقني وإياكم العلم النافع. يا من أردت الميراث الحقيقي تعلمي، يا من أردت الميراث الحقيقي اعرف الحق عن الباطل، يا من أردت الميراث الحقي اعلمي أنك إذا ورثت العلم النافع خشعتي، وإذا خشعتي فقد حملت ميراثا عظيما. ولذلك العلم النافع والعمل الصالح حتى نفوز بجنة عرضها السماوات والأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. نقول في الميراث أيضا من هذه من يؤخذ أيضا من أثار الاسم، هذا الاسم هو الوارث يا أحبائي، عدم الاغترار بقوة الباطل، لأن الأرض من يرثها؟ عدم الاغترار بقوة الباطل وانتفاش الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى كتب في كتابه أنه بالمرصاد، وأنه يورث الأرض من لا بل من يورث ديار الكافرين كما قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون كما قال ربي سبحانه وتعالى. أيضا يا أحبائي من الثمرات عدم الاغترار بالدنيا، طالما ربي هو الوارث بنغتر بالدنيا، يا غر يا دنيا غر يا غير، اجعلي الدنيا حبيبتي في الله، ليست في قلبك اجعلها تحت قدمك. الدنيا التي جعلها ربي سبحانه وتعالى لا تعدل عند الله جناح، لو تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لكنها يعطي هذا ويعطي هذا، يعطي العاصي ويعطي الطائع، وهي لا تعدل عند الله شيئا. فلا تعظمي شيئا حقر ربي سبحانه وتعالى، واعلمي أن الركون إلى الدنيا والاغترار بالدنيا مآله إلى الفناء، كلنا إلى فناء، فلا يبقى إلا ما قدمه العبد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، مالك اللي عندك ده هو يعني تأكل فلوس زي ما بقوله كده ناكل فلوس، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأعطيت. الأكل بيذهب واللبس بيذهب والصدقة هي الباقية. اللهم اجعلنا ممن عرف الباقي الدائم، اللهم اجعلنا ممن عرف الميراث الحقيقي. النقطة الأخرى يا أحبائي، وهي كل ذلك من أثار كل ذلك ما ذكرته في سابق، هذه أثار ذلك الاسم الوارث، أن يتعلق قلبك بالله وحده، إذا كان هو ربي سبحانه وتعالى الواحد الأحد والوارث، يبقى لا تتعلقي إلا بالله ولا تتوكلي إلا على الله، الذي لو وقفت على بابه لا يردك أبدا، الذي يعفو دائما ويصفح عنك، الذي مهما بلغت من الذنوب يقول ربي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة، تعالوا واستغفروا وأنيبوا إلى ربكم أسلموا له ويقبل ربي التوبة. الذين أسرفوا على أنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا ارجعوا وتوبوا، فلا تغتري بالدنيا ولا تتعلقي إلا بالله ولا تتوكلي إلا على الله عز وجل. ولذلك لابد للعبد أن يعلم التوكل عليه في حفظ ما يبقى للعبد بعد موته، قولي كده واسألي ربي يا ربي لو بقي مالا لي فاجعل ذلك المال في أوجه الخير، يا ربي إن كان ولد تركتي ولد اللهم اجعله يا ربي خير وارث يرث العلم وينقل العلم. من أثار يا أحبائي هذا الاسم أيضا التبرؤ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، فأنت لا تملكي مالك ولا تملكي نفسك ولا تملكي ولدك، وانظري إلى المالك الحقيقي اللي هو الله عز وجل، وافعلي كل ما يرضي المالك الحقيقي الوارث الحقيقي الله عز وجل. وإذا نظرت إلى مالك فانظري إلى ذلك المال وهو في يدك أنه ليس مالك لكنه وضع في يدك لاختبار، هذا الاختبار الذي يحفز العبد على النفقة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. المال اللي عندك ده وبخلت به هيطوق العبد به يوم القيامه، نسال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول يا احبائي الله عز وجل لابد العبد ان يعرف ان من ثمرات ايضا هذا الاسم، ان يعلم العبد ان الله عز وجل هو الباقي بعد فناء خلقه، انه الحي الذي لا يموت، انه الدائم الذي لا ينقطع، أن إليه المرجع والمصير، فإذا مات جميع الخلائق وزال عنهم الكون فملك ربي لا يفنى سبحانه وتعالى، لله الواحد، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كثير من الناس أن يظن أنه له ملكا حقيقيا ولا يملك شيء. بعض الناس تظن أن عندها ملك أو تتعالى بملكها، وهي لا تدري يا أحبائي أنها لا تملك شيئا، لا تملك لحظة في حياتها، لا تملك نفس. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، هذا النداء يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. كم أهلك ربي سبحانه وتعالى من قرية؟ ولذلك نقول يبين ربي سبحانه وتعالى أنه الوارث لما أهلك من القرى الظالمة. لو القرى الظالمة يهلكها ربي سبحانه وتعالى، فالوارث هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. لم يسكنها ربي سبحانه وتعالى إلا لمن أراد من عباده، لأنه ينفع ربي سبحانه وتعالى في ملكه ما يشاء وبعباده ما يشاء. اللهم ارزقني وإياكم يا أحبائي إقبالا على الله سبحانه وتعالى. حث العباد يا أحبائي على النفقة فيما يملكون، لأن هذا المال مال الله سبحانه وتعالى. وإذا أنفق العبد ذلك المال فيما يرضي ربي سبحانه وتعالى، عاد إلى ذلك العبد بالخير والخير. أقول قولي هذا، أستغفر ربي الوارث وأسأل ربي الوارث أن يجعلني من يرث الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعلني من يرث الفردوس الأعلى، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. لكن لما ذكرهم يا ربي أحبائي في كتابي قال فيه قد أفلح المؤمنون. من هم الورثة؟ انظروا، ليس الذي يملك درهما ولا دينارا، لكن يا أحبائي الذين يرثون الفردوس هم قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فلبتغى وراء ذلك أولئك هم العدون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وما هو الفردوس يا أحبائي؟ إذا سألتم ربي فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة، أعلى الجنة، سقفوه عرش الرحمن، فتنبع منه أنهار الجنة. اللهم ارزقني وإياكم. فإذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي كنتم توعدون يا أحبائي. انظري إذا من ربي عليك بالجنة وأنت سبحان رب العرش العظيم مع من أحببت، وكما قال ربي في كتابه يدخل كل إنسان على شاكلته زمرة الجنة، فإذا دخلت من أبوابها استقبلت بأجمل حثاوة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. سبحان الله يا أحبائي، اللهم ارزقنا. شوفوا انظروا، هم قالوا إيه بقى؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فإيه؟ نعم أجرها. وبعد كده إيه؟ ترى إيه؟ ملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وماذا قال؟ وماذا كانت النتيجة؟ أورثهم ربي الجنة التي كانوا يوعدون، وجاء ربكم من المصفين صفا. أما الفريق الآخر يا أحبائي، عندما يروا النار تتربى تتميز تغلي من الغيظ، اللهم أجرني وأجركم. وأما الجنة فماذا عن لباسها؟ وماذا عن ثيابها؟ وماذا عن فروشها؟ وماذا عن حريها؟ اقرأوا ما شئتم يا أحبائي في سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان كما قال ربي سبحانه وتعالى. قال ربي سبحانه وتعالى فيهما في الجنة، ماذا في الجنة؟ ذواتا أفنان، فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، ها متكئين فيه على ايه؟ فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دانية. مش هتتعبي انت، مش هتتعبي تتلقى، سبحان الله، دانية قريبة من يديك، سبحان رب الله موعدنا كنتم وهو سبحان ربي في كتاب ربي أحبائي فينا قاصرات الطرف لم يطمثن إنس ولا جان ولا جان. قال وصفهم ربي بأنهن إيه؟ الياقوت والمرجان. هل جزاء الإحسان الإحسان؟ ومن دون ما جنتين التانية جنتان هنا بقى إيه بقى؟ مدهامتان فيهما عينان ضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن إيه؟ خيرات حسان حور مقصورات في الخيام. هنا لم يطمسهن أيضا كان السابق لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. وهنا متكئين على إيه؟ خضر وعبقريين حسان بأي آلاء ربكم. وفي كل ذلك يقول ربي فبأي آلاء ربكم تكذبون فبأي آلاء ربكم تكذبون نقول يا ربي ولا بأي ولا بأي لك الحمد. اللهم نسألك الجنة اللهم اغفر لنا بالصالحات يا جليل اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم هب المسيئين من المحسنين اللهم اجعلنا من الوارثين في الفردوس كما اعلن الجنة اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم اعف عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارزقنا الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الانبياء والنصر على الاعداء. نسالك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا من كتابنا يسر حسابنا ثبت اقدامنا على الصراط المستقيم اغفر لنا اجمعين يا رب العالمين هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا رددته ولا مدينا الا قضيت دينه ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم انا بسطنا اكف الضراع اليك فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين. اللهم نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها امورنا وتيمن بها كتابنا وتبيض بها وجوهنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من زوال عافيتك وجميع سخطك يا اكرم الاكرمين. نعوذ بك يا ربي من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين ومن قرب ومن قهر الرجال. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا واعط كل منا سوءه يا رب العالمين. اللهم اعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حمد نبيك شربة هنيئة مريئة لا مضمى بعدها ابدا. اللهم احسن ختامنا اجمعين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم عافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وانزل على قبورهم الضياء والفسحة والسرور وجزيهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفا غفرانا وعند دخول اللحود امين وعند القيامة من الفائزين واجمعنا معهم يا رب العالمين في امين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربانا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم واغفر لهم يا اكرم الاكرمين. من كان منهم حيا فاطل عمره على طاعتك اللهم من كان منهم حيا فاطل عمره على طاعتك ومن كان منهم ميتا فانزل على قبره القياده والفسحه والسرور يا رب العالمين. اللهم الف قلوب المسلمين اجمعين اللهم الف قلوب المسلمين اجمعين اللهم انزع من قلوبهم الغل وكل ما يبعدهم عن بعضهم يا اكرم الاكرمين. ربنا تقبل ربنا تقبل منا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم عافنا اللهم اعف عنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم اكبر كسرنا اللهم اكبر كسرنا اللهم اكبر كسرنا اللهم تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.